الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أيها الشباب، أيها الإخوة، أيها الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإنها لفرصة طيبة في هذه الليلة أن نتحدث عن هذه النعمة، وهي نعمة الهداية. هذه النعمة العظيمة التي من حرمها فقد حرم كل خير، ومن رزقها فقد رزق خيرا عظيما. الهداية انتقال الإنسان إلى دين الإسلام من الظلمات إلى النور، إنها رحلة انتقل إليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هداهم الله إلى الإسلام. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. لم تكن الهداية مقتصرة على البشر، على الإنس، وإنما الجن أيضا سمعوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هداهم الله عز وجل بالقرآن الذي سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الهداية أشياء قديمة وأشياء جديدة. هذه الهداية التي يكون فيها أناس من المشركين واليهود والنصارى والمجوس ينتقلون إلى دين الله، بل حتى من فسقة المسلمين ينتقل إلى الهداية فيبدل حاله. أبو محجن كان مبتلا ببعض المحرمات في الشرب، فلما أتي به إلى سعد رضي الله عنه وربط، وكان سعد جريحا يصبح على ميدان معركة القادسية، ولما رأى أبو محجن وهو مقيد في القيد المعركة وأن الطعان قد بدأ، كيف يستطيع أن يصبر وأمامه ميدان المعركة؟ فألح على بعض من في البيت أن يأذنوا له بالخروج إلى المعركة، ويعطيهم عهد الله أن يرجع إذا سلمه الله إلى الخيل، وإن مات استراح منه. أخذ فرسا لسعد يقال لها البلقاء، وخرج إلى المعركة مع الفرس. ما حمل على جانب من الكفار إلا انهزم، حتى قال الناس هذا ملك، مما رأوا من الأثر العظيم الذي يحدثه. وجعل سعد يتعجب وينظر ويقول: الصبر صبر البلقاء، والطعن طعن أبي محجن. لكن هو يعرف أن فرسه مربوطة وأن أبا محجن مقيد. وبعد أن انتهت المعركة جاء سعد ليرى ما الأمر، فقالوا له إنه أبو محجن فعلا. يعني حتى المقصر من المسلمين، حتى المقصر يريد أن يزني بذنبه، ويريد أن يشارك في الخير، ويريد أن يقدم في الجهاد، ويريد أن لا يفوت هذا الأجر. لقد كان المسلمون صغارا وكبارا حريصين على الخير، لما هداهم الله إلى الإسلام لا بد أن يبلوا بلاء حسنا. ولذلك جعل الله قتل أبي جهل على يد غلامين من المسلمين شابين حدثين، أذل الله بهما ذلك الفاجر الكافر. كان صغار المسلمين فيما مضى يتأثرون، يهديهم الله بأشياء. وقف صبي صغير ينظر إلى أهله وهم يوقدون نارا فبكى. قالوا له: ما يبكيك؟ ما يبكيك؟ أنت طفل، هذا ما توقع منه. صبي صغير ينظر إلى الحطب وهو يوقد ويبكي. قالوا ما يبكيك؟ قال إني رأيتكم تبدأون بصغار الحطب قبل كباره، بصغار الحطب قبل كباره. فهو يخشى على نفسه في يوم القيامة لو مات أن يبدأ به في النار، لأن النار وقودها الناس والحجارة. فهو لما رأهم يبدأون بصغار الحطب، لأنهم إذا أرادوا أن يوقدوا النار لا يبدأون بالحطب الكبار، يبدأون بالصغار ثم يضعون الكبار. قال رأيتكم تبدأون بكبار بصغار الحطب قبل كباره. أيها الإخوة، لئن كان فيما مضى من الناس من المسلمين من كان قاطعا للطريق فتاب الله عليه وهو يرتقي إلى الحرام، فإن كذلك فإن في المسلمين من هداه الله عز وجل بعد أن كان من أرباب الكبائر. هناك ناس هداهم الله برؤيا رأوها في المنام، ناس هداهم الله بعد مرض، ناس هداهم الله بعد حادث سيارة، ناس هداهم الله بعد موعظة، ناس هداهم الله بأسباب لا تخطر بالبال. إذا أراد الله أن يهدي رجلا لا يستطيع أن يضله من في الأرض كلهم جميعا. بعض الشباب هداه الله على يد أخته التي كانت معه في السيارة في طريق السفر، وهو يصر على تشغيل الغناء وهي تتوسل إليه أن يستبدله، أن يخرجه، أن يوقفه، أن يسمعه من القرآن، ويكون الحادث في الطريق فتنتقل هذه الفتاة إلى الدار الآخرة، ويرى نفسه بعد أن ماتت أخته على أي شيء ماتت، وأنه لو مات في الحادث الآن على أي شيء كان سيموت. هداه الله عز وجل. مهما قلت عن قلوب بعض الشباب المتحجرة، لكن يمكن التأثير فيها ولو بوجه من الوجوه. إن كفارا أعاجم تأثروا، كان بعض المسلمين على سفينة في البحر في رحلة طويلة، فاجتهدوا اجتهادا في صلاة الجمعة، اجتهدوا فأقاموها، قام واحد خطب وصلوا، وتأثر بعض الذين كانوا من العمال في هذه السفينة لأنهم من زمان ما صلوا الجمعة، لأنها عملهم في السفينة سنين طويلة من أعمارهم يعملون في هذه السفينة، وأذن لهم قائد السفينة البريطاني أن يصلوا لأنهم أصلا من النوبة مسلمون. واجتمع من بالباخرة من المسافرين من غير المسلمين ينظرون إلى هذا المشهد، ويقوم هذا الخطيب يخطب فيهم ثم صلى بهم. ولما انتهت الصلاة قدمت امرأة عجوز من ذلك الخطيب تهنئه على نجاح القداس، تظن المسألة مثل ما عند النصارى، وكانت شديدة التأثر والانفعال، وقالت إنها لا تملك نفسها من هذا التأثر العميق وهذا النظام والخشوع الموجود في عبادة المسلمين. لم يكن ذلك بالعجب، لكن العجب أنها قالت إن هناك كلمات في كلام هذا الخطيب تختلف عن بقية الكلام. فلماذا؟ ما هي هذه الفقرات الخاصة التي تختلف عما قبلها وعما بعدها؟ تكون كأنها من الكتاب المقدس، فانتبه الخطيب عند ذلك أنها تقصد الآيات التي كانت ترد أثناء الخطبة. طبيب كافر هداه الله على يد شيخ مسن في المستشفى، هذا الشيخ المسن من المسلمين أي واحد يراه يقول له يا وليدي كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله والحمد سبحان الله العظيم. لما مر بأخذ المستشفى وجاءه هذا الطبيب قال له هذا الشيخ الكبير يا وليدي كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله والحمد سبحان الله العظيم. وكان ذلك الطبيب لا يعرف العربية، غير مسلم، وتعجب ماذا يقصد هذا الشيخ المسن بكلامه معه، فترجموا له كلامه، فكانت تلك الكلمات سببا في إسلام هذا الطبيب الكافر. أيها الإخوة، أيها الشباب، إننا نحتاج فعلا إلى من ينقذ دين الله للناس. لا بد من تحمل المسؤولية والقيام لله بالحجة. انظروا إلى هذا الذي كان مع موسى من أقصى المدينة يسعى، وفي سورة ياسين رجل من أقصى المدينة يسعى. لماذا؟ رجل والرجال قليل. قال عمر لأصحابه: ماذا تشتهون؟ كل واحد تمنى أمنية. قال: لكن أنا أتمنى ملء هذه الحجرة رجالا أمثال أبي عبيدة، لأن هذه الرجولة مواقف، هذه الرجولة تصرفات، هذه الرجولة حكمة وانطلاقة. ولذلك رجل من أقصى المدينة يسعى يأتي لينصر المرسلين، رجل من أقصى المدينة يسعى يأتي لكي يحذر موسى من الخطر. وكذلك قام أبو بكر الصديق لما أحاط الكفار بالنبي عليه الصلاة والسلام خنقوه، قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فحلف الصحابي بالله أن أبا بكر أفضل من المؤمن الذي في قصة موسى مؤمن آل فرعون. قال: ذاك رجل يسر بإيمانه وهذا رجل يعلن إيمانه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أيها الإخوة، عندما تكون المسألة دعوة بصدق وإخلاص، فإن الله سبحانه وتعالى يهدي بها. نريد من الشباب أن يتحصن داخليا وأن يقوم بالدعوة خارجيا. كيف يتحصن داخليا؟ المحرمات كثيرة والشهوات سبلها متعددة. لا تنسى أن تقول: معاذ الله، التي قالها يوسف عليه السلام: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. تستعيذ بالله والله تعالى يعيذك. يرحم الله لوطا: لقد كان يأوي إلى ركن شديد. يا أيها الإخوة، نحتاج أن نبني قواعد الإيمان في نفوسنا بمراقبة الله. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وكان الله على كل شيء رقيبا، وهو معكم أينما كنتم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تكن خلوته، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. إذا أصلحنا قلوبنا صرف الله عنا السوء والفحشاء. أليس يوسف من عباد الله المخلصين؟ إذا أمنا أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور غضبنا الأبصار عن الحرام وقوي الإيمان. إذا انصرف أصدقاء السوء عنا فإن الإنسان على دين خليله. في بعض الجرائد تحقيق مع شاب عمره 17 عاما يقول: في أول مرة شاهدت تلك الأفلام كان معه منذ سنين حينما كنت في زيارة لأحد أصدقائي وكان في غرفته فيلم فقام بتشغيله. فراغ يعيشه الشباب بأي شيء يملأ. رسمة كاريكاتورية في أحد الجرائد تعبر عن واقع الشباب، يقول: أنا أصحى بدري بعد الظهر وأتدرب بلاي ستيشن للمغرب ثم أذهب للسوق معاكس إلى الساعة 12 وأرجع القنوات الفضائية للفجر ونوم وهكذا دواليك. ما معنى هذا؟ هل هذه طبيعة الشباب في خير أمة أخرجت للناس؟ أليس الأعداء يحيطون بنا من كل جانب؟ أليس قد أجنبوا علينا بخيلهم ورجلهم؟ أليس قطعاتهم البحرية والجوية والبرية تحيط ببلاد المسلمين؟ ثم ننام بعد ذلك، ثم نكون في رقاد، ثم ننهي بهذه المنهيات، ثم تكون عاقبتنا في الأفلام والمسلسلات أو الأغاني المائعات أو رفاق السوء. استيقظوا يا شباب، الخطر مدلهم، إنه شيء خطير. والله لا بد أن نكون عند حسن الظن. وأن نقبل على الله عز وجل. إن الإسلام اليوم يحتاج إلى بطولات، الوضع خطير، يحتاج أن نقوم لله تعالى بالحجة. المسألة الآن تحتاج إلى بذل الغالي والرخيص في سبيل الله. ضحوا بأوقاتكم، ضحوا بأنفسكم في سبيل الله. نحن أمة يتوالى فينا الأخيار، إذا مات فينا سيد قام سيد قول لما قال الكرام فعول. نحن يجب أن لا تختفي أصواتنا في نصرة الدين. أمتنا أمة معطاء ولود، إذا سكت منه صوت منها صوت خلفها خلفه ألف صوت، وإذا استشهد مجاهد قام مجاهدون، وإذا مات خطيب خلفه خطباء. نحن أمة لا يدرى الخير فينا في أولها أو في آخرها، نحن أمة فيها مجددون، يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها. نحن أمة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين ظرفا يستعملهم في طاعته. نحن أمة فينا طائفة منصورة لا تزال على الحق إلى قيام الساعة. نحن أمة فيها أولياء وعلماء وشهداء وصلحاء وأتقياء وكبراء وسادة. نحن أمة فيها أتباع الرسل، نحن أمة فيها من أهل البر والإحسان، نحن أمة في لها تاريخ ولها ماضي ولها مستقبل. نحن أمة فينا الذين حاربوا البدع، قاموا لله بالحجج، نصروا الشريعة. قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيد تيم إذ عصت مضر، فأظهر الدين إذ آثاره درست، وأخمد الشرك إذ طارت له شرر. وهكذا كان شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهكذا كان العلماء والشهداء. هذا نور الدين محمود الذي قام في وجه الصليبيين. بلاد الشام رزحت تحت حكم أهل الصليب أكثر من 200 عام، من الذي أخرجهم؟ كانت الأمة تعيش في حال بئيس لما صارت المجازر في بلاد الشام من جراء الحملات الصليبية. بعض المسلمين جمعوا جماجم وعظام وشعور نساء وبقايا أطفال وذهبوا إلى بغداد يريدون الغوص من إخوان المسلمين. قام بعض القضاة وقاموا للناس، لكن وضع الأمة كان في ثبات. ولما ذهبوا إلى بعض أصحاب القوة والنفوذ إذا به يقول: إليكم عني، أين حمامة البرقاء؟ بقعة صار لي 3 أيام ما رأيتها، وكان مغرما بسباق الحمام. تخلى عن نصرة إخوانه المسلمين لأنه مشغول بحمامة. لكن لما قام موجود ونور الدين وعماد الدين وصلاح الدين تحررت الأمة. نور الدين محمود ليس الإسلام، وحامل راية العدل والجهاد، صاحب الهيبة، صاحب التعبد والخوف والورع، كان ينزل يتمرغ على التراب يقول لله تعالى: يا سيدي من محمود، الدين دينك والجند جندك، وهذا اليوم افعل ما يليق بكرمك. ولما جاء معه خصم يحاكمه مشى معه إلى القاضي حتى انفصلت الخصومة لنور الدين، ولكنه قال: أردت أن آتي معه إلى القاضي ليعلم الجميع أنهم في الشرع سواسية. ولما قال له واحد من الناس: لا تخرج يا أيها الإمام، لا تخاطر بنفسك، إذا قتلت حصلت الهزيمة، قال: أسكت، قولك إساءة أدب مع الله. من هو محمود؟ من كان يحفظ الدين والبلاد قبلي غير الذي لا إله إلا هو؟ فبكى الحاضرون. أيها الإخوة، عندما يكون فينا أمثال أولئك الجنود الذين صمدوا لنشر دين الله عز وجل، عندما يكون فينا أمثال الذين قدموا أرواحهم في سبيل الله رخصت انتشر الإسلام، شهداء مات بعضهم في الجهاد، ومات بعضهم على الفراش، ومات بعضهم بالسم، والحسن بن علي مات شهيدا مسموما، وكذلك الوزير العالم بن هبيرة رحمه الله وغيره. إننا بحق ينبغي أن نشعر بهذه النعمة، ويكون لدينا من الشجاعة ما يكفي للقيام بالله للحجة. إننا أيها الشباب سلالة من جيل قبلنا كانوا على الحق ثابتين ولله بالحجة قائمين، يشقون الصفوف، كانوا يداوون الناس بالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. حتى أصحاب العاهات فينا كانوا يتقدمون لحمل اللواء، حتى ابن أم مكتوم يقول: أنا أعمى لا أفر، ادفعوا إلي اللواء. فما بالك بالبقية من الصحابة رضوان الله عليهم، هؤلاء الذين كان السلف رحمهم الله في تاريخ هذه الأمة يقومون لله بالحجة وإنكار المنكر والثبات على الحق حتى الموت، بل بعض قد سلخ سلخا كما تسلخ الشاة، سلخ جلده وهو يقرأ آيات الله، آيات الكتاب العزيز، وهو يقرأها ولا يبالي، ويقول: كان ذلك في الكتاب مسطورا. يعني ما يقع عليه الآن من الأذى كتبه الله عنده، فليس هناك مفاجآت، ليس هناك على رب العالمين شيء استجد، وإنما علمه تعالى من فضل وكتبه. وإذا كان الشيء مكتوبا وقدرا مقدرا لا بد أن يحدث، فما الحيلة إلا الصبر. أيها الإخوة، عندما يكون فينا من يثبت على الحق ولا يستجيب للإغراءات واليد التي تمتد لله بالتكبير والدعاء تأبى أن تمتد لتسأل غير الله. إننا في الحقيقة علينا واجبات كثيرة في تعلم هذا الدين، في نصرة هذه الشريعة، لنا أدوار مع النساء، مع الرجال، مع الجيران، مع أبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأبنائنا وبناتنا، مع الطلاب والمدرسين، مع الموظفين والجنود، مع سائر طبقات المجتمع. لك يا أيها الداعية مواقف فلا تنسها، وهذه العبادات التي كلفنا بها يجب أن نقوم بها، هذه حقوق الله، منها ما هو متعلق بالبدن كالصلاة، منها ما هو متعلق بالمال كالزكاة، منها ما يجمع بين الأمرين كالحج، منها ما هو متعلق باللسان كالأذكار، منها ما هو متعلق باليدين كالرمي، منها ما هو متعلق بالرجلين كالطواف، منها ما هو متعلق بالعينين كالنظر في المصحف وكتب العلم، منها ما هو متعلق بالأذنين كسماع المواعظ والفتاوى، منها ما هو متعلق باللسان يطعم به الإنسان ما يستعين به على طاعة الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأن يهدينا سواء السبيل ويخرجنا من الظلمات إلى النور، إنه سميع.